السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا الدرس، وهو الدرس 22 بعد 100 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحديثنا أيها الأحبة هو امتداد لما سبق الكلام عليه من شرح المصنف رحمه الله تعالى لكلام صاحب المتن الإمام الطحاوي في قوله ونؤمن بالبعث. وكما أسلفنا فإن الشارح رحمه الله تعالى قد أطال في تفصيل هذا الموضوع والكلام عليه، ولازلنا في الحديث عن هذا الأمر. وآخر ما انتهينا إليه هو الإشارة إلى بعض أنواع الأدلة القرآنية على البعث، وتقدم معنا الحديث عن أن من أنواع هذه الأدلة أولا الأمر بالقسم، أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به تعالى على إثبات المعاد، ولا شك أن هذا الأمر دليل على أهمية هذا الأمر وعلى ضرورة الاهتمام به وتأكيده. والنوع الثاني من أنواع الأدلة هي أن هذا القسم يندرج تحته العديد من النصوص والأدلة، ومنها على سبيل المثال بقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب والشهادة ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وغيرها من النصوص. النوع الثاني من هذه الأنواع هو الإخبار عن اقتراب الساعة، وجاءت النصوص أيضا في هذا الأمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. والنوع الثالث من أنواع هذه الأدلة وهو الذي توقفنا عنده هو ذم المكذبين بالمعاد والرد على شبهاته. ومن قدر الله عز وجل وتوفيقه أن الإمام جزاه الله خيرا قد اختار الآيات التي تصب في هذا الموضوع، وهي موضوع حديثنا، وهو الكلام على ذم المكذبين بالمعاد ورد القرآن الكريم على شبهاتهم، وهي وإن تعددت ألفاظها إلا أنها لا تخرج عن أمور ثلاثة كما مرت معنا، وهي قضية الاستبعاد والتعجب يعني الاستعظام، أنه لا يمكن أن الله يعيد هذه الحياة الدنيا مرة أخرى، أن الله سبحانه وتعالى يعيد هذه الأجساد بعد أن تكون رفاتا. وكما أسلفنا أيضا وتقدم الكلام على هذا الموضوع أن القرآن الكريم أعطى موضوع اليوم الآخر عموما والبعث على وجه الخصوص عناية فائقة في تفداده وفي بيان أدلته الواضحة الجلية، وأيضا في رد شبهات المشككين فيه بتفصيل دقيق واضح وبين حتى لا تبقي لقائل مقالة. وهذا ظاهر في هذا الأمر. ومعلوم أن من المنهج القرآني أن كلما كانت المسألة الناس إليها أحوج كان البيان فيها أكثر. أما إذا كانت المسألة ظاهرة وجلية وإن كانت مهمة فإن الله سبحانه وتعالى لا يكثر من ذكرها والكلام عليها، إنما يكثر من ذكر ما يحتاج الناس إلى التنبيه عليه ودفع الشبه الواردة عليه وتفصيله لحاجة الناس إليه. وهذا ظاهر جلي لمن تأمل في المنهج القرآني. فمثلا على سبيل المثال قضية إثبات وجود الله عز وجل، لأن هذا الأمر أمر فطري لم يكثر الله سبحانه وتعالى من سياق الأدلة على إثباته، لأنه أمر فطري والنزاع فيه قليل. ولكن بالنسبة لإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة جاءت الأدلة متنوعة ومتعددة وعلى أساليب يعني كثيرة جدا في إثبات هذه القضية لحاجة الناس إليها. ومن هذا الأمر الموضوع الذي نتحدث عنه، وهو موضوع اليوم الآخر واهتمام القرآن في بيانه وخاصة فيما يتعلق بجانب البعث. وذكرنا فيما تقدم أن ذكرنا مظاهر اهتمام القرآن في هذا الأمر وما هي الأسباب التي منها على سبيل المثال لما له من أثر في توجيه حياة الناس في هذه الحياة الدنيا. وكلما استحضر الإنسان اليوم الآخر وما ينتظره من حساب وجزاء وجنة ونار كان ذلك مانعا له من الانزلاق في هوى نفسه وشهواتها، ورادعا في هذا الانفلات. وهذا مما يحتاج الإنسان إليه حقيقة. والأمر الثاني كثرة نسيان الناس لهذا الأمر، فكما قال الله عز وجل وهم يعني في الغفلة، كثرة غفلتهم وترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فكثرة الغفلة غفلة الناس حتى من المؤمنين به هذه ظاهرة مشاهدة في العيان. الناس لا تجد أحدا يشك في لقاء الله عز وجل وفي الموت، ومع ذلك فقل من يتذكر الموت إلا إذا رأى جنازة أو رأى ميتا أو رأى قبرا أو غير ذلك من الأمور. وهذا ولذلك جاءت هذا الاهتمام وهذا التنوع القرآني في التنبيه على هذه القضية. الأمر الثالث والأخير هي كثرة المكذبين به وكثرة الشبهات التي يريدونها، وإن كانت هي شبهات مرددة تغير فيها الألفاظ، أما أصولها ويعني معانيها فهي واحدة تقريبا، ولكنها تتجدد بتجدد ألفاظها وصورة طرحها. طرحها الأوائل من الفلاسفة وغيره، وطرح المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويطرحها بذاتها الماديون المعاصرون الذين يعيشون بين ظهرانينا اليوم. نعم، أعود إلى حديثنا وهو النوع الثالث من أنواع الأدلة القرآنية على إثبات المعاد، وهي ذم المكذبين بالمعاد. ذم الله سبحانه وتعالى المكذبين بالمعاد ورد الشبهات التي يثيرونها بين الفينة والأخرى بتفصيل ظاهر بين جلي. وفي هذا يقول الشارح رحمه الله تعالى: نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وأجزلنا وأزول المثوبة وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذم المكذبين بالمعاد، فقال: قد خسرت الذين كذبوا بلقاء الله وعذاب مهتدين. حتى إذا جاء الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، ألا إن الذين يمارون الساعة في ضلال بعيد. فإن سياق مجموعة من النصوص والأدلة الدالة على ذم الله سبحانه وتعالى للمكذبين بالبعث، فيقول عز وجل: وهي غيظ من فيض، هي يعني نماذج من أدلة كثيرة جدا في هذا الجانب. يقول الله عز وجل: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الله عز وجل حكم عليهم بالخسران، من هم؟ الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وفي هذه الآية من التوبيخ والتقريع والذم لهؤلاء المكذبين، نسأل الله العافية والسلام. وقال عز وجل: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. إذا بغتوا وبهتوا بالساعة وصارت عين اليقين يرونها رأي العين، بعد ذلك يتأسفون ويتحسرون على تفريطهم وما ما فات من ضياع وتفريط للاستعداد لهذا اليوم العظيم. ولذلك قضية الاستعداد لذلك اليوم هي يجب أن تكون هي الشغل الشاغل للمؤمن الحريص على نجاة نفسه. لما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، يعني يريد أن يعرف متى قيام الساعة من أجل أن يستعد لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه مباشرة عليه الصلاة والسلام، إنما قلب عليه السؤال للأمر الذي هو يحتاج إليه هذا السؤال. وهذه من الوسائل التعليمية ومن الوسائل في إيصال المعلومة وتنبيه الشخص السائل إلى ما ينبغي أن يهتم به وأن يسأل عنه، فهو أنفع له من مجرد سؤاله الذي طرحه. وإلا فكان بالإمكان أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، كما سأل جبريل عليه السلام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جانب تربوي، وجه هذا السائل إلى أمر هو الذي ينبغي عليه أن يهتم به وأن يسائل نفسه عنه، لا أن يطرح هذا السؤال المعروف بداهة عن جوابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ السؤال الذي يجب أن نسأل أنفسنا عنه: ماذا أعددنا للساعة؟ الساعة آتية لا ريب فيها، لكن السؤال الذي يجب أن نهتم به وأن نطرحه وأن نسائل أنفسنا عنه: ماذا أعددنا للساعة؟ هذا هو السؤال المهم الذي يجب أن يكون دائما نصب أعيننا، وأن نعد لهذا السؤال جوابا: وماذا أعددت له؟ فكأن الرجل يعني صدم بهذا الجواب وتأثر، فقال: يا رسول الله، والله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. يقول: ليس عندي ذاك العمل الذي يعني أستطيع أن أقول إني مستعد للقاء الله عز وجل بكثير صلاة وصيام، لكن بأمر في قلبي وهي محبتي لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم أنفع وأشفى وأكبر من السؤال الأول الذي طرح عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وفي الرواية الأخرى: المرء مع من أحب. فكان الراوي وهو أنس رضي الله تعالى عنه يقول: كان هذا الحديث من أرجى ما سمعناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا أحد يشك في محبته لله تعالى ومحبته لرسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وطوله وكرمه أن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم لحبنا له، أما أعمالنا فهي والله لا تؤهلنا، والله المستعان. فهذا الحقيقة يعني من الأمور التي يجب أن تكون حاضرة في أذهاننا، وهي من الفوائد التي يعني نستفيدها من مثل هذه الدروس. فلذلك تذكر الموت ولقاء الله عز وجل هو أكبر واعظ يعظ الإنسان ويحيي قلبه ويعيده إن حاد أو ضعف أو أخذ ذات اليمين أو ذات الشمال عن صراط الله المستقيم، وهو الاستعداد للقاء الله عز وجل. ولذلك جاءت هذه النصوص المتنوعة الكثيرة للتنبيه على هذا الأمر. فالتذكير بالموت والبعث والجزاء والحساب يحتاج إليه المؤمنون أكثر من حاجة الكافرين، لأن كثيرا من المؤمنين يؤمنون به نظريا، ولكن من الجانب العملي أكثرهم في غفلة، والله المستعان. فكان هذا من الحكم، والله تعالى أعلم، في كثرة تكرار ذكر اليوم الآخر وتعدد أسمائه وتنوع أدلته وتردادها والتأكيد عليها وغير ذلك من الأمور. نعم، قال في قول الله تعالى أيضا من الأدلة: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وهذا من ذمه، أنهم في إيش؟ في ماذا؟ في ضلال، وضلال بعيد. وفي قوله إن الذين يمارون في الساعة، المرية أصلها التردد في الأمر، وهي أخص من الشك، كما قال الله عز وجل: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه. والامتراء والمماراة هي المحاجة فيما فيه مرية، المحاجة فيما فيه مرية. وهنا يقول الله عز وجل في الآية الأخرى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود. بل ادارك علمهم في الآخرة. نعم، يقول تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود. بل ادارك علمهم، أي اكتمل علمهم في الآخرة بحقيقة البعث بعد أن يروه رأي العين. هناك تكامل علمهم في الآخرة، وهم في هذه الدنيا في شك منها بل هم منها عمود. وقال عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وهنا يبين الله سبحانه وتعالى مدى ترسخ تكذيبهم للبعث بأنهم يقسمون بالله جهد أيمانهم على ماذا؟ أنه لا يبعث الله من يموت. ثم يجيب الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله: بلى وعدا عليه حقا سبحانه وتعالى، بقوله إلى أن قال: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في إقسامهم جهد أيمانهم في ذلك الوقت وفي ذلك اليوم، يعلموا أنهم في هذا القسم وفي هذا التأكيد أنهم كانوا كاذبين. ويقول عز وجل أيضا في الآية الأخرى سورة غافر: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولاحظ أكثر الناس، ولذلك جاء الاهتمام القرآني بهذا الموضوع، لأن أكثر الناس لا يؤمنون بهذا اليوم. نعم، إن الساعة لآتية، قال: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا والعياذ بالله. ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا. وقالوا على وجه الاستبعاد، هذه من أبرز شبهاتهم، وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذه شبهتهم، وأكثر شبهاتهم لا تخرج عن مثل هذه الشبهة. نعم، إلى أن قال: نعم، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقالوا أإذا كنا نعم، وهذه أيضا من الأدلة الدالة على ذم الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المكذبين بيوم القيامة، يوم البعث والنشور. وفي ثناياها ذكر لبعض شبهاتهم والإجابة أيضا على هذه الشبهات مباشرة، وهذه سيأتي الكلام في تفصيلها، حيث بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في الإجابة على هذه الشبهات وغيرها، حينما قال تعالى هنا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا، جحودا لهذا الأمر. نعم، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال الله عز وجل: قل كونوا حجارة أو حديدا، مما تتصورون أنه لا يفنى، أنه باق على، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا، على جهة الاستبعاد، فسيقولون من يعيدنا؟ كان الجواب: قل الذي فطركم أول مرة. قال عز وجل: فسينغضون إليك رؤوسهم، فسينغضون إليك رؤوسهم، وهو أن يحركونها استهزاء. والإنغاض هو تحريك الرأس من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل على سبيل الاستهزاء. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متاه؟ على سبيل الاستبعاد. فكان الجواب: قل عسى أن يكون قريبا، ذلك اليوم، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هذه الحياة التي خدعتم بها، تظنون إن لبثتم إلا قليلا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. نعم، فهم يتصورون هذه الحياة الدنيا التي غرتهم، في ذلك اليوم يظنون أنهم لم يلبثوا إلا قليلا، يوما أو بعضا. نعم، ثم بدأ في الإجابة على شبهاتهم، وبدأ بما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الإسراء، فقال المصنف رحمه الله: نعم، فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على تفصيله، فإنهم قالوا أولا: فإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم، فهل كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟ فإن قلتم كنا خلقا على هذه السنة التي لا تقبل البقاء، فمن الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟ نعم، يقول: فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل. فإنهم قالوا أولا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قيل لهم في جواب هذا السؤال: هناك أحد أمرين، إما أنكم لا تعترفون بالخالق سبحانه وتعالى، إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم، فهلا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كما تتصورون كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟ فإن قلتم، وهو الاحتمال الثاني، كنا خلقا، يعني نحن مخلوقون ولنا خالق، كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء، التي لا تقبل البقاء، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ثم يفنينا وننتهي، فنحن على خلقة خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها، لكنها لا تقبل البقاء، فإذا فنيت لا تعود مرة أخرى. قال: فكان الجواب: فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم الذي أوجدكم من العدم وبين إعادتكم خلقا جديدا بعد هذا الخلق الذي أنتم فيه الآن في حياتكم الدنيا. قال وللحجة تقدير آخر وهو نعم وللحجة تقدير آخر وهو لو كنتم من إجارة أو حبيب أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويهيل ذواتكم ويأخذها من هذه الألحان. ومن يقدر على التصرف بهذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإبداع والإلحان فمن الذي يعيزه فيما دونها؟ ثم أنظر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم من يعيدنا؟ نعم. قال وللحجة تقدير آخر يعني جواب آخر وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما، جاء في تفسيرها خلق السماوات والأرض أو غيرها، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال. ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام التي ترونها من القوة والصلابة مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة، تتحول من عنصر إلى آخر ومن حال إلى آخر، فما الذي يعجزه فيما دونها من خلقكم أنتم؟ نعم. ثم أخبر أنهم يسألون آخر بقولهم، يعني يسألون سؤالا آخر بقولهم من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت. إذا هذه الأجسام أكلها البلا وفنيت وأصبحت رفاتا ورميمة، فكان الجواب بقوله تعالى نعم قل الذي فكان الجواب بقوله، فأجابهم بقوله ثم أخبرهم يسألون سؤالا آخر بقولهم من يعيدنا إذا استحال جسومنا وفنيت، فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعلمون به بعلل قبل، وهو قولهم متى أجيبوا بقوله عسى أن يكون قريبا. الله يعني لاحظ التملص من هذه البينات الآيات البينات، كلما أوردوا شبهة كان الجواب يعني قاطعا للشبهة بحذافيرها. فلما سأل السؤال الثالث السؤال الآخر، لما قالوا من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت، كان الجواب قل الذي فطركم أول مرة، الذي أنشأكم من العدم فطركم أول مرة من لا شيء قادر على إعادتكم، بل الإعادة أهون من الابتداء. نعم. ثم قال فلما أخذتهم الحجة، لا جواب لهم على هذه الحجة ولزمهم حكمها، انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع، يعني لا حجة لهم في ذلك، فقالوا متى هو على سبيل الاستهزاء والسخرية، ما دام يعيدنا مرة أخرى متى؟ فكان الجواب بقوله عز وجل عسى أن يكون قريبا. نعم. ومن هذا قولهم وضرب لنا أمثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة. فلو ورد أعلم البشر وأبصرهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في أفراد تشابه هذه الأفكار في الإيجاز ووضح الأدلة وصحة البرهان كما قضى، فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال بعد يعني هذه الإجابات على الحجة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى والشبهات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، ذكر المصنف الإجابة على الشبهات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين. وهذه الآيات من قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه إلى آخر السورة فيها ثمانية أجوبة أو سبعة على يعني اختلاف في الكلام على شبهات يريدها هؤلاء المنكرون للبعث. فقال عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أول جواب في قوله ونسي خلقه التنبيه إلى أنه لو نظر إلى أصل خلقته هو ووجوده في هذه الحياة الدنيا لما أورد هذا المثل، وهذا أول جواب في قوله ونسي خلقه. نعم، قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة. فلم رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضح الأدلة وصحة البرهان لما قدر. يعني في آيات يمكن لا تتجاوز نصف صفحة لكن فيها من سرد الشبهات والإجابة عليها بحجج دامغة لا تبقي مجالا للشك، لو رام أحد أن يأتي بمثل هذا ما استطاع. وهذا من إعجاز هذا القرآن وآياته العظام على أنه كلام الله سبحانه وتعالى ليس من جنس كلام البشر أصلا. نعم، قال فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابه، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب. لما ذكر السؤال وضرب لنا مثلا قال عز وجل قبل أن يورد السؤال أن هذا الذي المعترض الملحد المكذب للبعث يضرب لله سبحانه وتعالى المثل، ولو تفكر في خلقه وذكر خلقه هو أصلا لما أورد مثل هذا الاعتراض وهذا الشبهة. ونسي خلقه قال فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب كاف في إجابة عليه، وهذا هو الجواب الأول. ثم قال ولما كان خلقه يستلزم قدرة الخالق على المخلوق. نعم، قال وأقام الحجة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها، فقال أجابه الله سبحانه وتعالى على سؤاله بعد أن ذكره لأنك لو ذكرت أصل خلقتك لما أوردت هذا السؤال، لكن مع ذلك نجيبك على سؤالك حينما قلت من يحيي العظام وهي رميم، أجابه الله عز وجل بقوله، وهذا هو الجواب الثاني على الشبهة الثانية، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي أنشأها أول مرة هو قادر، هو الذي يحييها ويعيد نشأتها مرة أخرى، وهذا الجواب له ارتباط بالجواب الذي قبله حينما ذكره بأصل خلقته لما قال ونسي خلقه قال فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى. وهذه وردت في العديد من الآيات في الاحتجاج بالإبداء والنشأة الأولى على الإعادة والنشأة الثانية، وهي أهون من الإيجاد والإبداع والابتداء. نعم، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه وهي النشأة الأولى قدر على هذه وهي الإعادة، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية وهي إحياء العظام بعد موتها على الإعادة، لو كان عاجزا عن الثانية عن الإعادة لكان عن الأولى أعجز وأعجز. نعم، ثم ذكر الجواب الثالث قال ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق والإيمان بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق كأول جزئياته ومواده وصورته فكذلك الثاني، فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر قال لاحظ، وهذا من يعني حسن يعني ختم هذه الآية بهذا الجانب، قال وهو بكل خلق عليم. وفي هذه العبارة من الرد على شبهته ما يكفي ويشفي، فلما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق ويستلزم أيضا علمه بتفاصيل خلقه، أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم. فكون الله عز وجل بكل خلق عليم مع قدرته سبحانه وتعالى اجتمع في ذلك القدرة والعلم، فالإعادة عليه سبحانه وتعالى أهون. قال فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته حيث أنشأه من العدم. قال فكذلك الثاني وهي الإعادة بعد الموت. فإذا كان تام العلم كامل القدرة، ولذلك أوجده على هذه الصورة من عدم كامل القدرة، كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ ثم ذكر الجواب الرابع بقوله ثم أكد الأمر بحجة قادرة وضوها من ظاهر وما جوابا عن سؤال حين آخر يقول العظام إذا صارت رميما عاد الرجع إلى بابنة الجلسة والحياة لابد أن تكون آبدتها وحاملها رضيعا وحارة ورغبة ثم يدل على أمر بعد، ففيه الدليل والجواب معا. فقال الذي جعل هذا يعني تحقيق لقوله تعالى وهو بكل خلق عليم، وقادر سبحانه وتعالى وعليم بكل خلق، فذكر حاجة وحالة يراها الناس بأبصارهم في حياتهم، وفيها رد على شبهة أخرى قد يريدها هذا الملحد وقد يريدها غيره، وهي قضية أن الميت إذا مات وتحلل جسمه وتفرقت عناصره كيف يمكن أن يعاد مرة أخرى؟ قال الشارح رحمه الله ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة والحياة لابد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمر البعث، لكن يعني هذه مواد تراب، كيف يكون من هذا التراب حياة جديدة؟ قال بما يدل على أمر البعث، ففيه أي في هذا الكلام فيه الدليل والجواب معا. فقال عز وجل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وهذا مثال حي يعيشونه ويحسونه بأنفسهم، فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو عنصر النار من ماذا؟ من الشجر الأخضر، وهذا إخراج لعنصر من عنصر مضاد له تماما، فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة وهو عنصر النار من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة. قال فالذي يخرج الشيء من ضده، لأن الرطوبة والبرودة هي مضادة لعنصر الحرارة واليبوسة، فكون يخرجها من ضدها كيف لا يكون قادرا على أن يحيي العظام مرة أخرى وهي رميم؟ قال فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفع من إحياء العظام وهي رميم. ثم أتى بالجواب الخامس في قوله نعم. ثم أكد هذا من أخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الإنسان الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على عظيم كريم فهو على الأمر بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل الله فهو على أن الوقية أشد اختيارا. فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكفاية أجسادهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يعظم من صرف ربهما، فيردها بمحالتها الأولى كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ ثم أنكر سبحانه ذلك وبينه. نعم، يقول هنا، يقول: ثم أكد هذا بأخذ الدلالة على من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، وهذا من باب قياس الأولى. قال: فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، من باب أولى. نعم، وهذا أمر فطري جبلي، يعني ضروري يعقله جميع الناس. فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا، ما دام قادرا على هذا. فقال عز وجل: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ إذا كان الله عز وجل الخالق للسماوات والأرض وهم يعترفون بذلك، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فإذا كنتم تعرفون بأن الله عز وجل هو الخالق للسماوات والأرض، أليس من باب أولى أن يكون سبحانه وتعالى قادر على إعادة إحيائكم مرة أخرى بعد وفاتكم؟ هذه بدهية من البدهية. قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامها وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما، فيردها إلى حالتها الأولى. وذكر أن هذا كما مر معنا في أن الله عز وجل ذكر هذه في أكثر من موضع، وهو يعني القياس الأولى. ذكر آية أخرى في قوله هنا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ بلى وهو الخلاق العليم، في نفس السورة. يعني يبدو النسخ فيها إشكالية هنا في الآية التي قرأتها قبل قليل، هذه من هي استكمال للآية الأولى التي ذكرها المصنف من سورة ياسين، وذكرت أنت الآية من سورة الأحقاف. فهنا الكلام متصل يعني في الحقيقة، فهو استكمال للآية التي شرع في الكلام فيها حينما قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ كان الجواب: بلى وهو الخلاق العليم. ثم قف مع اسمي الخلاق العليم ومناسبة هذين الاسمين في هذا السياق وفي هذا المكان بالذات، مع ما تقدم من قوله تعالى: وهو بكل خلق عليم. والخلاق هو صيغة مبالغة من كثرة الخلق، فما دام أن من أسمائه سبحانه وتعالى الخلاق، فالخلاق الذي من أسمائه، الذي هذا من أسمائه، أليس بقادر على أن يعيد هذا الميت مرة أخرى؟ وهو مع أنه الخلاق فهو العليم سبحانه وتعالى. وهذا جواب أيضا، جواب ظني في الرد على شبهة هذا المستبعد لإعادة العظام وإحيائها مرة أخرى بعد أن كانت رميمة. قال: ثم أكد سبحانه ذلك. ثم أكد سبحانه ذلك وبيانه ببيان آخر، وهو أنه ليس ضعفه بمنزلة غيره الذي يفعل بالهلالات والكلفة والتعالي والمشقة، ولا يمكن الاستقلال بالفعل، بل لا بد مع أن ما يلزم وعلم هنا لما قال بلى في الرد على استبعاد هذا الملحد وأكد ذلك بكون الله سبحانه وتعالى بأنه هو الخلاق العليم، ذكر أن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فمع أنه الخلاق العليم فهو لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، أكد سبحانه، وهذا الجواب السابق أكد سبحانه ذلك وبينه بيانا آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره من المخلوقين الذي يفعل بالآلات والكلفة والنصب والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولذلك قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى آلة ولا يصيبه سبحانه وتعالى نصب ولا مشقة ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا هو حال. نعم قال ولا يمكنه الاستقلال بالفعل بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته، مجرد الإرادة، إرادة الرب سبحانه وتعالى، لذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، وقوله للمكون إرادة وقول، للمكون كن فإذا هو كائن كما أراد سبحانه وتعالى كما شاء وأراد. ثم ختم هذه الحجة وهي الثامنة بقوله ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون. نعم بقوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، أنزه الله سبحانه وتعالى نفسه لأنه المالك لكل شيء. وانظر إلى حسن البديع في ختم هذه الحجاج والشبهات والرد عليها بقوله تأكيدا للمبدأ الذي سيقت له هذه الآيات وهو إثبات المعاد، قال وإليه ترجعون، فالمآب إليه سبحانه وتعالى. فهذا نموذج من سياق هذه الشبهات التي تلعب برؤوس كثير من الناس، والإجابة عليها بعبارات قاطعة لكل شبهات، بعبارة واضحة وجيزة على خلاف اجتهادات البشر. يعني مثلا من يسمون بأهل الجدل وأهل الكلام وأهل الفلسفة تكون الشبهة صغيرة فيريدون الإجابة عليها فيضخمونها ويشعبونها ويفتحون من الشبهة الصغيرة شبهات كثيرة لا تزيد المرء إلا حيرة وشك وعدم يقين، وفي النهاية لا يخرج الإنسان بشيء، قد يدخل وعنده شبهة صغيرة وينتهي وقد امتلأ رأسه بإيش؟ بشبهات عظيمة صلى الله عليه وسلم. وهذا من حاد عن يعني المنهج القرآني ولم يكتفي بالإجابات الشافية من كتاب الله سبحانه وتعالى في مثل هذه القضايا التي لا يعلمها أصلا إلا الخالق سبحانه وتعالى. فهذا نموذج حقيقة في الرد على كم من كبير من هذه الشبهات وحجج قاطعة قوية ملجمة لكل ملحد ومعاند بعبارة واضحة سلسة يسيرة موجزة. نعم ثم بعد ذلك ذكر مثالا آخر من هذه الشبهات والإجابة عليها، وهي الآية التي قرأها الإمام جزاه الله خيرا في الركعة الثانية الأولى، هذه الآية التي سمعناها، والثانية في قوله تعالى أيحسب الإنسان. ومن هذا قوله سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه زوجه الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته؟ انظر إلى هذا الاحتجاج العجيب للخوف الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أو رحمه، ومأخذه الغريب الذي لا تقع القنوط على أطرافه. الله الله الله أكبر. نعم، فهذه الآيات واضحة، السلام فيها واضح جدا، لقوله أيحسب الإنسان مطلق الإنسان أي يترك سدى، يعني لا يكلف ثم يجازى ويحاسب ويبعث. ثم يؤكد الله سبحانه وتعالى ويضرب المثال والدليل الدال على ذلك، ألم يكن نطفة يذكره كما قال هناك ونسي خلقهنا، يذكره الله عز وجل بمبدأ خلقته، أولم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وتلاحظ أن هناك قال بلى وهو الخلاق العليم، هنا ترك الإجابة لأنه الإجابة بدهية، هنا ما تحتاج إلى إلى إلى إلى إلى إجابة، مجرد السؤال كاف في معرفة الإجابة. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ من قدر على هذه التحولات والتغيرات في خلقة الإنسان ألا يقدر على أن يحيي الموتى؟ نعم، قال فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وإن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، قال بعدها فتعالى الله الملك الحق عن هذا العبث، عن هذا عبث، والله منزه عن العبث سبحانه وتعالى إلى آخر السورة. قال فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي أشده وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة أخرى؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدى فلا يلف ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته؟ ختم هذا بقوله فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب، وهو عجيب حقا، بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجزا، والبيان الجليل الذي لا يتوهم، مجرد التوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه، فتبارك الله أحسن الخالق. نعم. وفي القرآن من ذكر هذا الاحتجاج كما في قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى أموات وأن الله يبعثكم في القبور، وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى أموات ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أخبرهم الموتى 300 سنة شمسية وهي 399 قمرية، وقال فيها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. نعم، وهذا نموذج من نماذج الاستدلال على إمكان البعث على البعث، وهي لفت أنظار الناس إلى الأطوار التي يمر بها الإنسان في حياته، فهو ينتقل من طور إلى طور بقدرته سبحانه وتعالى، فالإعادة بعد الموت هي انتقال من طور إلى طور كما هي فيما قبلها، وهذا أمر واضح جليل. وذكر الله سبحانه وتعالى هذا الاحتجاج في العديد من الآيات، ومنها أوائل سورة الحج كما ذكر هنا في قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، يعني آيات بينات من الله سبحانه وتعالى، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، يعني إذا قلتم بأن هذا الأمر ما نشعر به ولا ندري عنه لأن في بطون الأرحام ما ندري عنه، أمامكم صورة ظاهرة ترونها في أعينكم، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ثم ذكر مثالا حيا بينا جليا يرونه بأعينهم، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك كل هذه الآيات بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، هذه المسألة التي الكلام والجدال فيها، بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير بما في ذلك إحياء الموتى، وأن الساعة التي تمارون فيها وتجادلون وأن الساعة آتية لا ريب فيها وموضوع البعث، وأن الله يبعث من في القبور، آيات بينات والله تحتاج منا التأمل، ويكفينا والله كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عن كل بيان. نعم آيات ظاهرة كالشمس واضحة. وفي قوله تعالى في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وذكر سبحانه وتعالى أيضا فيها هذه الأخبار إلى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، المسألة التي الجدال فيها والنقاش فيها والمحاجة فيها. وذكر قصة أصحاب الكهف وهي آية محسوسة للعيان في هذه الحياة الدنيا، وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية، قال وازدادوا 9. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أشار إلى أن هذه 9 سنين التي أفردها الله سبحانه وتعالى ونص عليها بالزيادة هي السنين الفارقة بين السنين الشمسية، السنة الشمسية والسنة القمرية، فالسنة 300 سنة شمسية تعادل 309 سنوات قمرية. نعم يعني كل 100 سنة فيها زيادة 3 سنوات، كل 100 سنة شمسية تحسب بالبروج يقابلها 103 سنوات من السنوات الشمس القمرية التي تحسب بالقمر بالأشهر القمرية. قال وهذه أيضا آية سبحان الله في القرآن في التنبيه على هذه المسألة، وقال فيها لما ذكر هذه الآية الحية بين المشهودة قال وكذلك أعثرنا عليهم، الله سبحانه وتعالى أعثر عليهم وسلط عليهم كشف حالهم وبينه، لماذا؟ ليعلموا أن وعد الله حق، هذه واحدة، وأن الساعة لا ريب فيها، آيات بينات. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.